بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حيا الله الإخوة والأبناء، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله فصل، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل في طريقة أهل السنة في التلقي. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأمور السابقة التي تكلم عنها تحدث عن مسائل كثيرة علمية يدين بها أهل السنة والجماعة، ثم شرع يذكر هنا طريقة أهل السنة والجماعة العملية، فذكر على رأسها اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بآثاره عليه الصلاة والسلام كل ما أثر عنه قولا وفعلا وتقريرا، وليس المقصود هنا الآثار الحسية كالأماكن التي كان يطأها عليه الصلاة والسلام، أو الطرق التي كان يسير عليها، أو البيوت التي نزلها صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد كما قلت قبل قليل كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن المراد اتباع أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لا اتباع إلا بعلم، فلا بد لأهل السنة والجماعة أن يتعلموا ثم يعملوا. لذلك ترى أهل السنة والجماعة حريصين على طلب العلم كي يتعرفوا على آثار رسولهم صلى الله عليه وسلم ثم يتبعوها، فالعلم قبل العمل. وهذه الآثار التي نتعلمها تشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، بل وتشمل أيضا طريقة الدعوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم له سبيل في الدعوة ينبغي أن يتبع، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وأهل السنة والجماعة يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الحميدة، فقد كان لنا به أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس، بل كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويتبعونه أيضا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع أهله، فتراهم أحسن الناس خلقا مع أهلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا مع أهله. أخرج الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهو خيرنا صلى الله عليه وسلم لأهله، فينبغي أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، فنكون خيرا لأهلنا أيضا كما كانه صلى الله عليه وسلم. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ظاهرا وباطنا، هذا التأسي لا يكون بالقلب والاعتقاد دون العمل، ولا يكون بالعمل بدون إخلاص لله تبارك وتعالى، بل لا بد إذا عملنا عملا أن نكون مخلصين فيه لربنا تبارك وتعالى، قاصدين بهذا العمل وجه ربنا سبحانه وتعالى. فهذان شرطان لكل عبادة يعملها الإنسان: أن يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، قاصدا وجهه سبحانه، لا لغرض دنيوي ولا لأمر آخر. فليس في أعمالنا قصد لغرض من أغراض الدنيا أو مراءاة للناس أو غير ذلك. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يتكلم شيخ الإسلام عن طريقة أهل السنة، فطريقتهم في اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين. لذلك هنا واتباع سبيل السابقين معطوفة على اتباع الآثار، والسابقون هم الذين سبقوا إلى الأعمال الصالحة، والأولون هم أول هذه الأمة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أتت من البيانية هنا من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة قبل فتح مكة، والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. لذلك نتبع أعمال هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن ربنا تبارك وتعالى أثنى عليهم وأثنى على من اتبعهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تبارك وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على من اتبعهم. وتأملوا في قوله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. الباب مفتوح لكل من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فكل من اتبع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وافقهم في أعمالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابقا قد أخبر عن افتراق أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هناك فرقة تنجو، ولما سئل ما هي أو من هي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، فلا شك أنه من الفرقة الناجية التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاتها. لذلك علينا أن نترسم خطى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا يقينا على الحق، شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، وعلموا كل آية فيما نزلت وفيمن نزلت، وسمعوا أقواله صلى الله عليه وسلم، وعلموا كل قول من أقواله لما قاله عليه الصلاة والسلام، فهم أدرى بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك مصادرنا كتاب ربنا وسنة رسولنا وفق فهم سلفنا، وهم صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت لكم أيها الأبناء أيها الإخوة أن المهاجرين مقدمون في الفضل على الأنصار، لأنهم زادوا عليهم بتركهم لبيوتهم وابتعادهم عن أهليهم وأموالهم، وقدمهم ربنا تبارك وتعالى في الذكر على الأنصار، فهم مقدمون في الفضل أيضا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أيضا هنا اتباع هي كذلك معطوفة، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين الأولين، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من طريقة أهل السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمته بأمر هام ذكره شيخ الإسلام هنا في الحديث الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته، هذه الوصية التي أمر أمته بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ. قال: عليكم بسنتي، وعليكم أي الزموا، ففيها حث على التمسك بالسنة، يراد من عليكم الحض أي الزموا هذا الأمر، أو خذوا سنتي صلى الله عليه وسلم. يقول: تمسكوا بها، هذا زيادة حظ على الأخذ بها ومزيد حث على التمسك بها. وقد أكد هذا التمسك بقوله: وعضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ النواجذ هي أقصى الأضراس. فأمر صلى الله عليه وسلم بشيئين متعلقين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده: أمر بالتمسك بها باليد، وأمر بالعض عليها بالأضراس. كل ذلك مبالغة في الأخذ بها، فعلينا أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم، واتباعنا لسنته من علامة محبته، فإذا كنا نحبه فعلينا أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم. وسنته هي طريقته ظاهرا وباطنا، أي أقواله أعماله اعتقاده. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلفوه في أمته علما وعملا ودعوة. وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، للحديث الذي صححه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع الصحيح من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم تكون ملكا. يقول خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أحصيناها لرأينا أنها قد كملت 6 أشهر كان فيها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما خليفة. ثم بعدما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين صار معاوية أول ملوك المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون، الراشدون هم المهتدون، عرفوا الحق فاتبعوه، وضد الراشدين الغاوين، والغاوي هو الذي عرف الحق فتركه. إذن الراشد هو الذي عرف الحق واتبعه، والغاوي هو الذي عرف الحق وتركه. أما الضال فهو الذي لم يعرف الحق فبقي في ضلاله. لذلك الناس 3 أصناف: راشد وغاو وضال. الراشد عرف الحق واتبعه وعمل به، والغاوي عرف الحق تركه واجتنب العمل به، والضال الذي لم يعرف الحق فهو يتخبط في ضلاله وغوايته، نسأل الله العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم المهديين الذين هداهم الله لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه. وقوله من بعد، بلا شك دليل على الخلفاء 4 رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أتوا بعده مباشرة، فهم الخلفاء 4 الراشدون المهديون. يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم للتحذير، فهو يحذرنا صلى الله عليه وسلم من كل شيء أحدث في الدين ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بمحدثات الأمور ما أحدث في الدين، وهي البدع، وهي من أعظم المحرمات، ويدخل فيها الزيادة والنقصان. فكل نقص دخل على المسلمين فهو من جهة المحدثات، وكذلك الغلو والزيادة على المشروعات فإنها داخلة في المحدثات أيضا، لأن الزيادة مثل النقص، فالزيادة أمر محدث كما أن النقص أمر محدث. والعبد لا يكون عبدا لله تبارك وتعالى إلا إذا كان مقتفيا ومتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنكم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد ذكر علامة لمحبته سبحانه وتعالى، وهي اتباع رسوله في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من يحب الله فلا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحدثات الأمور هي أمور الدين وليس أمور الدنيا. أما أمور الدنيا فكلنا يعلم بأن الأصل فيها الحل ما لم يأتي دليل بتحريمها، فالأصل في أمور الدنيا الحل. لذلك ما ابتدع من أمور الدنيا فهو حلال إلا إذا دل الدليل على تحريمه. أما أمور الدين فالأصل فيها الحظر، لذلك الابتداع حرام وهو بدعة وضلالة إلا إذا دل دليل من الكتاب أو السنة على مشروعية ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور هو نهي عن البدع. علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فإن كل بدعة ضلالة. وانتبهوا إلى هذه الجملة، فهي جملة مفرعة عن الجملة التحذيرية التي قبلها، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فيكون هنا توكيد للتحذير وبيان لحكم البدعة، فإنها ضلالة. يقول فإن وإن للتأكيد كل وهي للعموم. لذلك العلماء يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحاط الشريعة بسور عندما قال كل بدعة ضلالة، فلا يزاد على الشريعة على ما شرعه صلى الله عليه وسلم بشيء كائنا ما كان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لله وأفصح الخلق بيانا وأصدق الخلق حديثا، اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة صلى الله عليه وسلم: علمه وفصاحته ونصحه وصدقه صلى الله عليه وسلم. هو الذي نطق بهذه العبارة: كل بدعة ضلالة. والضلالة ضد الهدى الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. وقد جاءت زيادة صحيحة أخرجها العلماء في كتب الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. لذلك على المسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك طريق المؤمنين الذين اتبعوا هذا الطريق، فمن انحرف فإنه على خطر عظيم. كل من تعبد الله تعالى بعقيدة أو قول أو عمل لم يشرعه الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. والبدعة أيها الأبناء أيها الإخوة تستلزم محاذير فاسدة خطيرة أذكر منها: أولا، تستلزم تكذيب قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الإسلام قد كمل بإخبار الله تبارك وتعالى بذلك، وقد نزلت هذه الآية قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب81 ليلة. عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 ليلة، فهي من أواخر ما نزل. يخبر به ربنا، يخبر فيها ربنا بأنه قد أكمل ديننا. فالذين يأتون ببدع محدثة يطعنون بهذه الآية ويكذبون قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. كذلك الذين يبتدعون بدعتهم تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة، فجاء هذا المبتدع بما يكملها، فهي تستلزم القدح في الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الابتداع يستلزم القدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي من جاء بعدهم وسار على طريقتهم، فكأنه يقول لهم: أنتم تركتم هذا الأمر فدينكم ناقص، وكان ينبغي عليكم أن تأتوا بهذه البدع كي تكملوا دينكم. كذلك من مفاسد البدع أن فيها إلغاء للسنة، لأن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل بها عن سنة، كما قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. الأمر الخامس أن البدعة هي التي أوجبت تفرق الأمة، فهؤلاء المبتدعون هم الذين فارقوا بدن الأمة، وإلا فإن الأصل الاعتصام بالكتاب والسنة. الذين اعتصموا بالكتاب والسنة هم الذين لم يفارقوا بدن الأمة، أما الذين أحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين فهؤلاء الذين فارقوا بدن الأمة واعتقدوا أنهم على حق وأن من عداهم على ضلالة. هذه مفاسد أو بعض المفاسد التي تترتب على إحداث البدع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين شرها. وبهذا نعرف أيها الأفاضل أن من قسم البدع إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أو ستة فقد أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وكل كما قلت لكم قبل قليل من ألفاظ العموم، وهي دليل على أن البدعة كلها ضلالة. فما الذي يخرجنا من هذا السور العظيم الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الشريعة حتى نقسم البدعة إلى أقسام؟ فإن قلتم: كيف نجمع بين قولك هذا وبين قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه يصدق بعضه بعضا، ويعضد بعضه بعضا، ويقوي بعضه بعضا، ولا يتناقض، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. لو أني سقت لكم الحديث لتبين لكم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مشتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم، يعني كلهم من مضر، حفاة عراة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، أي دخل إلى بيوت أزواجه لعله يجد شيئا يسد هذه الفاقة. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيوت أزواجه الشهر والشهران ولا يوقد في بيوتهم نار صلى الله عليه وسلم. لذلك خرج يحث الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقرأ الآية الأولى من سورة النساء إلى قوله: إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قرأ التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في قوله وفي سبب إيراده: من سن في الإسلام سنة حسنة، يقول صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه قطعة من الذهب من لمعانه وتهلله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الكلام عن من الآن يتكلم؟ يتكلم عن صدقة وزكاة مشروعة، لكن الأنصاري بادر وسبق البقية إلى التصدق، فأتى بكومة عجزت كفيه عن حملها. الناس لما رأوا هذا الأنصاري أرادوا أن يتأسوا به فبادروا إلى التصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، بل كلام متفق مؤتلف متسق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد أراد المبادرة إلى الفعل والمباشرة إليه والسبق إليه، وليس مراده صلى الله عليه وسلم الإحداث في الدين، فقد أخبر في حديث آخر أن كل بدعة ضلالة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. المقصود بهذا أن أهل السنة يعلمون أن كلام ربهم تبارك وتعالى فيه العصمة، فيه الهداية. ليس أحد يرى أن كلامه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيه شيء من مخالفة الحقيقة. فرب العالمين تبارك وتعالى علام الغيوب، ومن أصدق منه قيلا ومن أصدق منه حديثا سبحانه وتعالى. فهو صادق في أخباره، عدل في أحكامه وقضائه. تأملوا في قوله سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله تبارك وتعالى صادق في أخباره، وهو عدل سبحانه وتعالى في أقضيته وأحكامه. فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلامه سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر به، سواء أخبرنا في باب العقيدة عن أسمائه وصفاته، عن رسله، عن ملائكته، عن كتبه، عن اليوم الآخر، أو أخبرنا في أبواب أخرى، فعلينا أن نصدق خبره سبحانه وتعالى. كذلك في قوله: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة خير الهدي يجوز أن تقرأ قراءتين، إما أن تقول وخير الهدي بفتح الهاء، أو تقول وخير الهدى بضم الهاء. فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى ما أتى به صلى الله عليه وسلم. فالهدى الاهتداء بالوحي الذي جاء إليه من عند ربه، أما الهدي فهو سمته وطريقته وسلوكه عليه الصلاة والسلام. فالهدي الطريق الذي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والطرق شتى وهي متفرقة، لكن خيرها الطريق الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الهدى وخير الهدي في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق. وهديه صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر، لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق، ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة. فهديه كامل تام، فهو خير الهدي وخير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نعتقد هذا، أن خير الهدى هدى محمد، فعلينا ألا نبغي به بديلا، ألا نستبدله بغيره، بل أن نتمسك به كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، وأن نعض عليه بالنواجذ. لذلك لا نعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد كائنا ما كان وكائنا من كان. والأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، كلهم يقولون: إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. لا تأخذوا بقولي، خذوا من قول رسولكم صلى الله عليه وسلم. وهذا هديهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. بل لو جاءنا قول من أبي بكر أو من عمر، وهما أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فإننا لا نقدم قول أحد على قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره أي عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يخالف عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيؤثرون كلام الله عز وجل على غيره من كلام أصناف الناس. نعم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، أي يقدمونه. يؤثرون أي يقدمونه، فكلام الله تبارك وتعالى لا يقدم عليه كلام، فكلامه مقدم على كل كلام. ومعنى ذلك أنهم يأخذون بكلام الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، لعلمهم أن في كلام الله تعالى العصمة من الضلال، وهو لا يدل إلا على الحق، فأقواله وأخباره سبحانه وتعالى كلها صدق. والمقصود من قوله هنا الرد على من يدعي أن النصوص من الكتاب ظواهر لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، ثم يأتي إلى مسائل الاعتقاد فيقول: لا بد أن تؤخذ من اليقينيات، ويعنون باليقينيات العقليات. فتراهم عندما يأتون إلى نصوص الكتاب كقول الرب تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيره من أقواله سبحانه وتعالى، يقولون: لو أثبتنا له هذه الصفات التي أثبتها لنفسه نكون قد شبهناه بخلقه، مع أن ربنا تبارك وتعالى قد قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء في هذه الصفات التي وصف بها نفسه، لكن هؤلاء يعمدون إلى عقلياتهم وهي جهليات وليست عقليات، ويقدمونها على النصوص التي في كتاب ربنا تبارك وتعالى بدعوى أنها غير يقينية. لذلك كان الأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى إذا رأوا من يجادل في هذا يقولون له: نحن لسنا في شك من ديننا، لأن معنا الوحي الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم أهل الشك، فابحثوا عن أمور يقينية كما زعمتم، ولن تجدوها إلا في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤثرون كلام الله على غيره، هذا قول عام شامل لمسائل العقيدة وغيرها من مسائل الدين، ولا فرق بين مسائل العقيدة والمسائل الأخرى، فكلها ثبتت بقول ربنا وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الخبر من الله وجب قبوله، وإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، ووجب العمل به، ووجب القول بمقتداه. وقول المؤلف يؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس يرد به أيضا على من ادعى أن الوحي الثاني الذي هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت بها العقيدة، وهي ما سيقرأها أخي وفقه الله تعالى. ويقدمون أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وقد مر معنى هديه صلى الله عليه وسلم والمراد به، ومعنى ذلك أن كل ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن الواجب علينا الأخذ به، لأن هذا مقتضى إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء عندما فسروا شهادة أن محمدا رسول الله قالوا: نعلم أنه رسول الله، ونطيعه فيما أمر به، وننتهي عما نهى وزجر عنه، ونعبد الله تعالى بما شرع لنا هذا الشرع الذي أتى به من عند الله. هذا معنى شهادتنا أن محمدا رسول الله، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطيعه فيما أمر، نصدقه فيما أخبر، ننتهي عما نهى عنه وزجر، لا نعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. فنقدم هديه عليه الصلاة والسلام على كل أحد، وعلى كل هدي، أو على هدي كل أحد كما قال شيخ الإسلام، سواء أكان في العقيدة أو في الأخلاق أو في المعاملات أو في غير ذلك. والله تبارك وتعالى قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد حثنا على لزوم الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي سار عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. اللام هنا ولهذا يقول العلماء هي لام التعليل، لام التعليل أي لأجل إيثارهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، وتقديمهم لكلام الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، أطلق عليهم اسم أهل الكتاب والسنة، فتشرفوا بالانتساب إلى الكتاب والسنة، فهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وسلوكا ومعاملة. فسموا أهل الكتاب والسنة لتصديقهما والالتزام بهما وإيثارهما على غيرهما. أما من خالف الكتاب والسنة وادعى أنه من أهل الكتاب والسنة فهو كاذب في دعواه، لأن من كان من أهل الشيء لا بد أن يلزم الشيء وأن يلتزم به. فضل الشيخ فايز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، الجماعة اسم مصدر من قولنا اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة، فالجماعة هي الاجتماع كما ذكر شيخ الإسلام. ومعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع، والمراد بأهل الجماعة المجتمعون على الحق، فهم مجتمعون على الكتاب والسنة متآلفون عليهما، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا. ولا ينافي هذا أن يقع بينهم نوع اختلاف في فهم بعض النصوص العملية، لكن هذا لا يدعوهم إلى فصم رباط الأخوة الإيمانية، بل يتمسكون بالأخوة الإيمانية ويتمسكون بالمودة والمحبة التي حث عليها الشارع. قال: وضدها الفرقة. يا شيخ أحسن الله عليكم. نعم، وضدها الفرقة. وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والفرقة أهل الفرقة هم أهل البدع، ومن علامات أهل البدع التفرق، من علاماتهم تكفير بعضهم بعضا حتى لو كانوا من نفس الفرقة، فإن من خالفهم يكفروه. ومن قرأ في كتب الفرق القديمة علم أن الفرق التي فارقت بدن الأمة كفر بعضهم بعضا، مع أنهم انتسبوا إلى تلك الفرقة التي فارقت، لكنهم عند أدنى مخالفة يكفر بعضهم بعضا. يقول: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، فهذا استعمال ثان للفظ الجماعة، صار لفظ الجماعة عرفا اسما للقوم المجتمعين. تفضل شيخ فائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. نعم، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، ويعني بالأصل الثالث أي الدليل الثالث، لأن الأدلة أصول الأحكام فهي تبنى عليها. الأصل الأول كتاب ربنا، والأصل الثاني سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والإجماع هو الأصل الثالث. لهذا يسمى أهل السنة بأهل الكتاب والسنة والجماعة، وقد مر أن الإجماع أو الاجتماع والجماعة، أهل الجماعة أو أهل الاجتماع. فهذه ثلاثة أصول يعتمدون عليها في العلم والدين، وهي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فهما أصلان ذاتيان، وأما الإجماع فهو أصل مبني على غيره، إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة. أما كون الكتاب والسنة أصلا يرجع إليه فأدلته كثيرة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رده إلى الله والرسول أي رده إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر بطاعته سبحانه وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمرنا بالأخذ عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا: ومن يطع الرسول أو من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن من أطاع رسوله فقد أطاعه سبحانه وتعالى. فهذه كلها أدلة على الأصلين الأولين الكتاب والسنة. ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا في الدليل أيضا. وأما الدليل على أن الإجماع أصل، فهناك بعض العلماء قالوا: لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص، وحينئذ نسمي النص أو نستغني بالنص عن الإجماع. لكن الجمهور يقولون أن الإجماع يكون مبنيا على الكتاب والسنة. تأملوا في هذه الأمثلة التي سأسوقها لكم أيها الأفاضل. لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة هن خمس صلوات في اليوم والليلة، نقول: هذا صحيح، لكن ثبوت فرضية هذه الصلوات أتى في النص، نص الكتاب ونص السنة. كذلك لو قال قائل: العلماء مجمعون على تحريم الزنا، فنقول: هذا صحيح، لكن ثبوت تحريم الزنا بالنص، بنص الكتاب ونص والسنة أيضا. فالجمهور العلماء يقولون: الإجماع موجود، وكونه أي كون الإجماع دليلا قد ثبت عندهم بالكتاب والسنة. لكن كما قلت لا إجماع إلا على نص، فالإجماع يكون على نص من الكتاب أو السنة. مما استدل به العلماء على وجود الإجماع قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين دليل على أن مفارقة الإجماع مفارقة للكتاب والسنة. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة. وهذا الحديث يشهد لمتنه النص القرآني السابق: فإن المؤمنين لا يجتمعون على ضلالة. جمهور الأمة يرون أن الإجماع دليل مستقل، لكنه لا يكون إلا بوجود نص من الكتاب أو السنة. فلو وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بهذا الإجماع. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى من إيراده لهذه الجملة التي قرأها أخوكم: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، كأنه رحمه الله تعالى يريد إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. فأهل السنة، وأعني بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم، لأن تعريف أهل السنة من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. طبعا الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي ذكرها أخوكم عرفتموها وقد مرت معنا قبل قليل، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة أي بالكتاب والسنة والإجماع. جميع ما عليه الناس، ما الذي يريده شيخ الإسلام من هذه الجملة؟ يريد أن يقول بأن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس في اعتقاداتهم، في أعمالهم، في أقوالهم، في أعمالهم الباطنة والظاهرة. فلا يعرف الحق إلا إذا وزن بالكتاب والسنة والإجماع. فلو أن إنسانا عمل عملا فإننا ننظر إلى عمله، هل عليه دليل من كتاب ربنا أو من سنة رسولنا وأجمعت عليه الأمة؟ فإذا كان كذلك نقول ما قام به حق لا مرية فيه. لكن لو وجدنا أن هذا العمل أو القول الذي أتى به ليس عليه دليل من هذه الأصول الثلاثة، فلا شك أنه قد أتى بالبدعة والضلالة. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لعلكم انتبهتم إلى قوله رحمه الله تعالى، يقول: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. لعله يريد أهل القرون الثلاثة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنها بأنها خير الناس، في قوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء إجماعهم هو الذي ينضبط قبل أن يبدأ أو تتسع الأمة وينتشر الناس ويدخل في الدين من يكون مراده هدم الإسلام، أو من يكون لا يفهم الدين أو لا يفهم مراد الله ومراد رسوله. فالإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به كما قال ما كان عليه السلف الصالح وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة رضي الله تعالى عنهم. علل ذلك بقوله بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني كثرت الأهواء وتفرق الناس إلى طوائف. أول فرقة ظهرت في الإسلام كما يعلم الأبناء والإخوة هي فرقة الخوارج، ثم تتابعت بعدها الفرق حتى كثرت وانتشرت. لذلك مع وجود أهل البدع كيف يتحقق الإجماع؟ فيرى شيخ الإسلام أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع أهل القرون الثلاثة. أما بعدما انتشرت الأمة صارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور. هذا ما أردت بيانه في لقائي بأبنائي وإخواني في مجلس اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.